ونحن في محنة جسيمة وفي محنة عظيمة. هل معقول أن يقبل إنسان مهما كان متدني مقالا يقول فيه كاتبه البخاري الكذاب؟ فلما يترك جاهل يكتب هذا المقال، طيب هو جاهل يكتب مقال، كيف ينشر؟ ثم يأتي بأحاديث لا يفقهها ولا يفهمها، بل هو كذاب في نقلها أيضا. وأنا لا أقصده بالرد، لأنه كما قلت لقيح، غلام لقيح، وجه مستعار لتيار فكري بدأ ينمو ويتزايد. فنحن عندما نرد على مثل هذا لا نقصد الرد عليه، لأنه لقيح ما له فيه، لكننا نرد على هذا التيار الزاحف على أصول الإسلام. انتبه، ونحن لا نستهين بهؤلاء ولا يقولن قائد شبهات تافهة. لا انتبه، إذا كان عدوك نملة فلا تنمله ولا تستهن به. انتبه، حتى وإن كان تافها ضعيفا، لأن تركك إياه هو الذي يجعله ينمو. إن هؤلاء الغلمان اللقطاء لم يظهروا إلا بعد غياب أهل العلم أو جبنهم. لما يصل الجهل هذا الإنسان إلى هذا الحد أن يقول أن الذي رد على ابنة أنس وقال هي خير منك هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أنس ولد له آنذاك. فتخيل لما يكون الفهم بهذه الدرجة من التفاهة والغباء، ويأتي لينظر في كتاب البخاري الذي قال العلماء لا يستقيم البخاري لغبي، لازم ليقرأ صحيح البخاري يكون بإذن. هذا زمن اللقطاء. الذي ينظر في مصنفات البخاري لابد أن يكون في الدرجة العليا من الذكاء. صحيح البخاري أجل كتاب بعد كتاب الله عقلا ونقلا بكل المقاييس. اللقيط ما يعرفش مسألة الروايات، ولا يعرف ان الحديث الواحد اكثر من رواية والالفاظ تفسر بعضها بعضا، انما ياخذ لفظ واحد وبجهل وغباء يبتدي يفهم. الغلام اللقيط كتب العبارات الاتية، قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال هذه نفسك لي، وهذه العبارة بلغتنا الان معناها اريد ان اغتصب. ده الكلام يكتب اين الاذن؟ وين علماء الاذن؟ ولماذا لا يحاكم مثل هذا الانسان؟ صار عرض النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البساطة. شيخ الألباني رحمه الله ما كان يقف موقف المدافع، بل كان يدق حصون الخصوم، وهو الذي كان يهاجم ويرسل القذائف على مدى 60 عاما، نصب نفسه للدفاع عن هذه السنة، وفعل وحده ما لم تفعله كتيبة من العلماء. ولقيط آخر تكلم كلاما كفريا وكتابه منشور. تخيل في معرض الكتاب الدولي كان فيه كتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض هذا الكتاب على جهات رسمية في سب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الجواب لا مصادرة لكتاب إلا بحكم القضائي. معقول يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأحتاج إن في محامي يقوم يدافع ويثبت إن لا يجوز سب النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلع محامي آخر يقول لا من حرية الفكر؟ سألني طالب في سنة رابعة في معهد الخدمة الاجتماعية، والله سألني هذا الطالب هذا السؤال، قال لي هو الرسول كان شافع ولا ملحد؟ لما يصل الجاهل بطالب سنه 22 سنة يقول الرسول شافع ولا ملحد، لما يعرض عليه مثل هذا الكلام ما هو الغريب أن يقبله؟ إنه زمن القطاع. برغم مرارة هذا الذي أقوله إلا أنها بشرى. إنها جعلت السنة قضية حياة، صارت السنة قضية في بيوتنا وبين الجماهير، وهذا من سنة الدف التي ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه المجيد. زمن القطاع. والآن مع فضيلة الشيخ. الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،

الله.